وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. And they have thereof no knowledge. They follow not except assumption, and indeed assumption avails not against the truth at all.